قال الأنبا أنطونيوس: لا تفتري على أخيك ولو رأيته عاجزا عن إتمام جميع الفرائض، لئلا تقع في أيدي أعدائك وتفعل الخطايا القديمة التي فعلتها. لا تفكر فيها لئلا تتجدد عليك. لا تتوهم بأنك عالم وحكيم لئلا يذهب تعبك سدى وتمر سفينتك فارغة. عود لسانك القول في كل شيء وفي كل وقت ولكل أخ ولله تعالى: اغفر لي، فيأتيك الاتضاع. لا تذكر لعبك ولذاتك في زمان كسلة، ولا تتحدث عنها لئلا يصبح ذكرها لك عثرة. إذا جلست في خزانتك فلا تفارق هذه الأشياء: القراءة في الكتب، والتضرع إلى الله، شغل اليد، اطلب التوبة في كل لحظة، ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدة. تفكر في كل يوم إنه آخر ما بقي لك في العالم، فإن ذلك ينقذك من الخطيئة. واعلم إن الاتضاع هو أن تعد جميع البشر أفضل منك، متأكدا من كل قلبك إنك أكثر منهم خطيئة، ويكون رأسك منكسا ولسانك يقول لكل أحد: اغفر لي. لا تتكلم قط في هموم الدنيا بشيء. احذر من أن تحب بلوغ شهواتك وأغراضك. ابغض الجسد وارفض لذاته فإنها ممتلئة شرورا. ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. لا تكتم خطيئتك التي صنعتها. ارفض الرد على من يبغضك، ولا تفكر في قلبك بشر. لا تقاتل أحدا، وإن استفزك باطلا فلا تغضب. احذر أن تتكلم بكلام فارغ ولا تسمعه من غيرك أو تفكر فيه، وليكن كلامك في ذكر الله واستغفاره. وقال أيضا القديس أنطونيوس: إن قوما عذبوا أجسادهم في النسك ولم يجدوا الإفراج، فصاروا بعيدين عن طريق الله. حدث إن أحد الأخوة لحقته تجربة من ديره فطردوه من هناك، فمضى إلى جبل أنطونيوس وسكن عنده مدة، وبعد ذلك أرسله إلى ديره فلم يقبلوه وطردوه مرة أخرى. فرجع إلى الأنبا أنطونيوس وقال له: إنهم لم يرضوا أن يقبلوني يا أبي. فأرسل إليهم يقول: مركب غرق في اللجة وتلفت حمولته، وبتعب كثير سلم المركب وجاء إلى البر، فالذي نجا أتريدون أنتم أن تغرقوه ثانية؟ أما هم فحالما رأوا كتاب الآب قبلوه بفرح. ثلاثة شيوخ كانت لهم عادة في كل سنة أن يمضوا إلى الأنبا أنطونيوس، فكان اثنان منهم يسألونه عن الأفكار وعن خلاص نفسيهما، أما الثالث فلم يسأله زمانه كله عن شيء البتة. وبعد زمان طويل قال له الطوباني: هذا الزمان كله تجيء عندي وما سألتني عن شيء. أما هو فقال له: يكفيني نظري إليك يا أبي. فقال له الأنبا أنطونيوس: إياك والشرف، فإنه يطرد خوف الله من القلب والحياء من الوجه، ويجعل صاحبه مأسورا من الشهوات، ويضل العقل عن معرفة الله. اجعل لك دفعة واحدة في النهار للقيام بحاجة الجسد لا للشهوة. لا تكن كسلانا فتموت بأشر حال. تضعف جسده كمثل من هو ملقى على سرير فتهرب الأوجاع عنك. اجعل فكرك في الوصايا كل حين وداوم على فعلها. إياك أن تعيب أحدا من الناس لئلا يبغض الله صلاتك. إياك واللعب، فإنه يطرد خوف الله من القلب ويجعله مسكنا لجميع الفواحش. اتعب نفسك في قراءة الكتب واتباع الوصايا، فتأتي رحمة الله عليك سريعا. ويقول الأنبا أنطونيوس: إن الراهب الذي يكون في خزانته غير ذاكر لله تعالى ولا قارئ في الكتب، فهو يكون كالبيت الخرب خارج المدينة الذي لا تفارقه الجيفة النتنة. وكل من احتاج إلى تنظيف بيته من جيفة رماها فيه. صلي أبدا في خزانتك، أولا قبل صلاتك مع الأخوة. إلزم البكاء فيترحم الله عليك. تبغض كل أعمال الدنيا وأرفضها، فإنها تبعد الإنسان عن الله. احذر من أن تكون صغير القلب، لأن صغر القلب يجلب الأحزان. أحب التعب واظلم نفسك لكل إنسان فتملك الاتضاع، والاتضاع يغفر الخطايا كلها. ويكمل كلامه القديس الأنبا أنطونيوس ويقول: ينبغي للراهب الشاب أن يستشير الشيوخ قبل كل خطوة يخطوها في قلايته، وقبل كل نقطة ماء يشربها، لأني رأيت رهبانا كثيرين بعد أن تعبوا كثيرا وقعوا في دهشة عقل لأنهم توكلوا على معرفتهم فقط، إذ لم يصغوا إلى الوصية القائلة: اسأل أباك فيخبرك ومشايخك فيقولوا لك. قيل: اجتمع جماعة من الآباء عند الأنبا أنطونيوس وتباحثوا في أي الفضائل أكمل وأقدر على حفظ الراهب من جميع مصائد العدو. فمنهم من قال إن الصيام والسهر في الصلاة يقومان الفكر ويلطشان العقل ويسهلان للإنسان سبيل التقرب إلى الله. ومنهم من قال إنه بالمسكنة والزهد في الأمور الأرضية يمكن للعقل أن يكون هادئا صافيا خالصا من هموم العالم، فيتيسر له التقرب من الله. وآخرون قالوا إن فضيلة الرحمة أشرف جميع الفضائل، لأن الرب يقول لأصحابها كما وعد: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل كون العالم. فمن بعد انتهاءهم من المباحثة والكلام قال الأنبا أنطونيوس: حقا، إن كل هذه الفضائل التي ذكرتموها نافعة، ويحتاج إليها كل الذين يطلبون الله ويريدون التقرب إليه، إلا إننا قد رأينا كثيرين يهلكون أجسادهم بكثرة الصوم والسهر والانفراد في البراري والزهد، حتى إنهم كانوا يكتفون بحاجة يوم واحد ويتصدقون بكل ما يمتلكون. ومع كل ذلك رأيناهم وقد حادوا عن المسلك القويم وسقطوا وعدموا جميع تلك الفضائل وصاروا مرذولين. وسبب ذلك إنهم لم يستعملوا الإفراز. إن الإفراز هو الذي يعلم الإنسان كيف يسير في الطريق المستقيم الملوكي وكيف يحيد عن الطريق الوعرة. إن الإفراز يعلم الإنسان كيف لا يسرق من الضربة اليمينية بالإمساك الجائر المقدار، وكيف لا يسرق أيضا من الضربة الشمالية بالتهاون والاسترخاء. إن الإفراز هو عين النفس وسراجها، كما إن العين سراج الجسد. وبخصوص الإفراز حذر الرب قائلا: احذر لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. فبالإفراز يفحص الإنسان سيئاته وأقواله وأعماله، وبالإفراز أيضا يفهم الإنسان الأمور ويميز جيدها من رديئها، ونتأكد ذلك من الكتب المقدسة. فشاول الملك لما لم يمتلك الإفراز أظلم عقله، فلم يفطن إلى أهمية ما قالها الله له بلسان صموئيل النبي، فأغضب الله بذلك التصرف الذي به كان يظن إنه يرضي الله، ونسي إن الطاعة لله أفضل من تقريب الذبائح. والرب يسمي الإفراز ربانا ومدبرا لسفينة حياتنا، والكتاب يقول: إن الذين ليس لهم مدبر يسقطون مثل الورق من الشجر. وأيضا يقول الكتاب: إن الإنسان الذي يعمل أموره بغير مشورة ولا إفراز يشبه بمدينة غير محصنة، وكل من أراد دخولها وأخذ كنوزها لا يجد مانعا له من ذلك. جاء عن القديس مقريوس المصري الكبير إنه قال: إني في حال شبابي كنت جالسا في قلاية في مصر، فأمسكوني وجعلوني قسطا لبيعة، وإذ لم أؤثر أن أتقلد هذه الرتبة هربت إلى مكان آخر، حيث كان يأتيني رجل علماني تقي، وكان يخدمني ويبيع عمل يدي. وفي يوم من الأيام حدث أن بتولا في ذلك المكان سقطت في زنا، وعلقت في بطنها أي حملت سفاحا، فلما اشتهر سئلت عمن فعل معها هذا الفعل، فقالت: المتوحد، وسرعان ما خرجوا علي وأخذوني باستهزاء مريع إلى الضيعة، وعلقوا في عنقي قدورا قذرة جدا وآذان جرار مكسورة، وشهروا بي في كل شارع من شوارع الضيعة، وهم يضربونني قائلين: إن هذا الراهب أفسد عفة ابنتنا البتول، اخذوه. وهكذا ضربوني ضربا مبرحا، قربت بسببه إلى الموت، إلى أن جاءني أحد الشيوخ فقال لهم: إلى متى هذه الإهانة؟ أما يكفيه كل ذلك خجلا؟ فكانوا يشتمونه قائلين: ها هو المتوحد الذي شهدت له بالفضل، انظر ماذا فعل. وأخيرا قال والدها: لم نطلقه حتى يأتينا بضامن بأنه يتعهد بالقيام بإطعامها. فقال الشيخ لخادمي: اضمنه. فضمنني، ومضيت إلى قلايتي ودفعت إليه الزناديل التي كانت عندي قائلا: دعها وادفع ثمنها لامرأتي لتأكل بها. وخاطبت نفسي قائلا: كد يا مقارة، ها قد صارت لك امرأة. فكنت اشتغل ليلا ونهارا واتعب لها لاقوم باطعامها. فلما حان وقت ولادة الشقية مكثت اياما كثيرة وهي معذبة وما استطاعت ان تلد، فقالوا لها: ما هو هذا؟ فقالت: إن كل ما أصابني كان بسبب إني قد ظلمت المتوحد واتهمته وهو بريء، لأنه ما فعل بي شيئا قط، لكن فلان الشاب هو الذي فعل بي هذا. فجاء إلي خادمي مسرورا وقال لي: إن تلك البتول ما استطاعت أن تلد حتى اعترفت قائلة: إن المتوحد لا ذنب له في هذا الأمر مطلقا، وقد كنت كاذبة في اتهامي له، وها هم أهل القرية كلهم عازمون على الحضور إليك، يريدون أن يتوبوا إليك ويسألون الصفح والغفران. فلما سمعت أنا هذا الكلام من خادمي أسرعت هاربا إلى الإسقيط. هذا هو السبب الذي جئت لأجله إلى جبل النطرون. قيل عن الأنبا مقريوس إنه بنى لنفسه قلاية غربي الملاحات وسكن فيها، وصار يبصر الخوص ويعيش من عمل يديه ويعبد الله كنحو قوته. فلما سمع به إناس حضروا إليه وسكن معه، فكان لهم أبا مرشدا. ولما سمع بسيرة الأنبا أنطونيوس وبأعماله الفاضلة مضى إليه فقبله وعزاه وأرشده إلى طريق الرهبنة وألبسه الزي، ثم عاد إلى موضعه وكثر الذين يحضرون إليه فكان يلبسهم الزي ويرشدهم إلى طريق العبادة. فلما كبر عددهم بنوا لهم كنيسة هي الآن موضع البراموس. فلما ضاق بهم المكان ولم تعد الكنيسة تسعهم، تحول الآب من ذلك المكان وبنى كنيسة أخرى. قال الأب مقريوس: دجرت وقتا وأنا في القلاية، فخرجت إلى البرية وعزمت على أن أسأل أي شخص أقابله من أجل المنفعة، وإذا بي أقابل صبيا يرعى بقرا، فقلت له: ماذا أفعل أيها الولد فإني جائع؟ فقال لي: كل. فقلت: أكلت، ولكني جائع أيضا. فقال لي: كل دفعة ثانية. فقلت له: إني أكلت دفعات كثيرة ولا زلت جائعا. فقال الصبي: لست أشك في إنك حمار يا راهب، لأنك تحب أن تأكل دائما. فانصرفت منتفعا ولم أرد له جوابا. سئل الأب مقريوس أي الفضائل أعظم، فأجاب وقال: إن كان التكبر يعتبر أشر الرذائل كلها، حتى إنه طرح طائفة من الملائكة من علو السماء، فبلا شك يكون التواضع أكبر الفضائل كلها، إلا إنه قادر أن يرفع المتمسك به من الأعماق حتى ولو كان خاطئا. من أجل ذلك أعطى الرب الطوبى للمساكين بالروح. أتى الأب مقريوس يوما من الإسقيط إلى نيرس، فقال له المشايخ: قل كلمة للأخوة أيها الآب. فأجابهم قائلا: أنا لم أصر بعد راهبا، لكني رأيت رهبانا. فقد كنت يوما جالسا في الإسقيط في القلاية، وإذ أفكار تأتيني قائلة: اذهب إلى البرية الداخلية وتأمل فيما تراه هناك. ومكثت مقاتلا لهذا الفكر 5 سنوات ظانا إنه من الشيطان، لكني لما وجدت الفكر ثابتا مضيت إلى البرية، فصادفت هناك بحيرة ماء وفي وسطها جزيرة وقد وافت وحوش البرية لتشرب، وشاهدت بينهما رجلين مجردين عاريين، فجزعت منهما لأنني ظننت إنهما روحان، لكنهما لما رأياني خائفا جزعا خاطبان قائلين: لا تجزع فإننا بشريان مثلك. فقلت لهما: من أنتما ومن أين أنتما وكيف جئتما إلى هذه البرية؟ فقال لي: كنا في كنوبيون وقد اتفقنا على ترك العالم فخرجنا إلى ها هنا، ولنا منذ مجيئنا إلى ها هنا 40 سنة، وقد كان أحدهم مصريا والآخر نوبيا، فسألتهما كيف أصير راهبا، فقال لي: إن لم يزهد الإنسان في كل أمور العالم فلم يستطيع أن يصير راهبا. فقلت لهما: إني ضعيف فما أستطيع أن أكون مثلكما. فقال لي: إن لم تستطيع أن تكون مثلنا فاجلس في قبلايتك وابكي على خطاياك. فسألتهما: هل ما تبردان إن صار شتاء؟ وإذا صار حر أما يحترق جسداكما؟ فأجاباني بأن الله قد دبر لنا ألا نجد في الشتاء بردا ولا يضرنا في زمن الحصاد حر. وأخيرا قال القديس الأخوة: لذلك قلت لكم إني لم أصر بعد راهبا بل رأيت رهبانا فاغفروا لي. وحدث مرة أن مضى الأنبا مقريوس إلى القديس أنطونيوس في الجبل وقرع بابه، فقال الأنبا أنطونيوس: من يقرع على الباب؟ فقال: أنا مقاريوس أيها الأب. فتركه الأنبا أنطونيوس ودخل ولم يفتح له الباب، لكنه لما رأى صبره فتح له أخيرا وخرج معه وقال له: منذ زمان وأنا مشتاق أن أراه. وأراحه لأنه كان مجهدا من أثر تعب شديد. فلما حان المساء بل أنطونيوس قليلا من الخوف لنفسه، فقال له مقاريوس: أتسمح أن أدل لنفسي أنا أيضا قليلا من الخوف؟ فقال له: بل. فأصمح حزمة كبيرة وبلها، وجلس يتكلمان عن خلاص النفس. وكانت الضفيرة تنحدر من الطاقة، فرأى أنبا أنطونيوس ذاكرا أن مقاريوس قد ضفر كثيرا، فقال له: إن قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين. ومر نزل الأب مقاريوس الإسقيط إلى الحصاد وصحبته 7 أخوة، وكانت امرأة تلتقط خلف الحصادين وهي لا تكف عن البكاء. فاستفهم الأب من رئيس الحصادين عن أمر هذه العجوز وعن سبب بكائها دائما، فأجابها: إن رجلها عنده وديعة لإنسان مقتدر وقد مات، فجاء ولا تعلم هذه المرأة موضع هذه الوديعة، وقد عزم صاحب الوديعة على أن يأخذ أولادها عبيدا. فلما استراح الحصادون من الحر دعا الشيخ المرأة وقال لها: هلمي أريني قبر زوجك. فلما وصل إليه صلى مع الأخوة، ثم نادى الميت قائلا: يا فلان، أين تركت الوديعة التي عندك؟ فأجابه: إنها في بيتي تحت رجل السرير. فقال له القديس: نم أيضا. فلما عاين الأخوة ذلك تعجبوا، فقال لهم القديس: ليس من أجلي كان هذا الأمر لإني لست شيئا، بل إنما صنع الله هذا من أجل الأرملة واليتامى. ولما سمعت المرأة بموضع الوديعة انطلقت وأخذتها وأعطتها لصاحبها، وكل الذين سمعوا هذا سبحوا الله. طول أيضا عن الأب مقاريوس إنه كان قد جعل لنفسه قانونا، وهو إنه إذا قدم له الأخوة نبيذا كان لا يمتنع من شربه، لكنه عوض كل قدح نبيذ يشربه كان يصوم عن شرب الماء يوما. فأما الأخوة فلكيما ينيحوه كان يعطونه، وهو لم يمتنع بدوره إمعانا في تعذيب ذاته. أما تلميذه فلمعرفته بأمر معلمه طلب من الأخوة من أجل الرب ألا يعطي الشيخ نبيذا، لأنه يعذب ذاته بالعطش. فلما علموا بالأمر امتنعوا من إعطائه نبيذ منذ ذلك الوقت. صعد الأب مقريس مرة من الإسقيط إلى البرية، فأتى إلى جبانة حيث كانت هناك جثث يونانية قديمة، فأخذ القديس جمجمة ووضعها تحت رأسه. فلما رأى الشياطين جسارته حسدوه وأرادوا أن يزعجوه، فنادوا بصوت عال باسم المستعار لامرأة قائلين: يا فلانة، قد أخذنا الصابون والأسنان وأدوات الحمام، وها نحن في انتظارك لتكوني معنا. فخرج صوت من الجمجمة من تحت رأسه قائلا: إن عندي ضيفا وهو رجل غريب متوسد علي، فلا يمكنني المجيء، امضوا أنتم. أما القديس فإنه لم ينزعج، ولكنه رفع رأسه عنها وحركه بيده قائلا: ها نزفت، قمت عنك، فإن استطعت الذهاب فانطلقي معهم إلى الظلمة. ثم عاد ووضع رأسه عليها. فلما رأى الشياطين ذلك منه تركوه بخزي عظيم وصرخوا قائلين: امض عنا يا مقريس، وهربوا. انطلق الأب مقريس مرة من الإسقيط حاملا زناديل، فأعيا من شدة التعب ووضع الزنابين على الأرض وصلى قائلا: يا رب، أنت تعلم إنه ما بقي في قوة، وإذا به يجد نفسه على شاطئ النهر. أتى أخ إلى الأب مقريس وقال له: يا معلم، قل لي كلمة تنفعني. فقال له القديس: صلي إلى المقابر واشتم الموتى. فمضى الأخ وشتمهم ورجمهم وعاد وأخبر الشيخ بما عمله. فقال له الشيخ: أما خطبوك بشيء؟ فقال: لا. فقال له الشيخ: امض غدا وامدحهم. فمضى الأخ ومدحهم قائلا: يا قديسين، يا أبرار، يا صديقين. وعاد وأخبر الشيخ بما صنعه، فقال له: أما أجابوك بشيء؟ قال: لا. قال الشيخ: إن كنت حقا قد مت مع المسيح ودفنت معه، فاصنع هكذا مثل أولئك الأموات، لأن الميت لا يحس بكرامة ولا بإهانة، وبذلك تستطيع أن تخلص. فانتفع الأخ بذلك.